وفيها الأملاك الكثيرة لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في الوقف وفي ملك الصغير والمحجور عليه إلا على وجه المصلحة للوقف والصغير والمحجور عليه، والناس لا يفعلون ذلك، فلا تطيب نفسي بالأكل منها. وجاء أخوه مرة من نوى فلم يستطع أن يأكل من طعامه، فقام إلى السوق وأحضر شواء وحلوى وقال له كل، فلم يأكل. فقال له يا أخي أهذا حرام؟ قال لا، ولكنه طعام الجبابرة. وكان يخشى أن يكثر من الطعام فيغلبه النوم فيضيع به وقته، ولقد قشر له رجل خيارة وقدمها إليه فامتنع عن أكلها وقال أخشى أن ترطب جسمي وتجلب لي النوم. لباسه، أما لباسه فكان كما قال الذهبي مثل آحاد الفقهاء من الحوارنة لا يؤبه له، وهو ثوب خام وشيء كالجبة الضيقة. لم يتزوج. أما شهوة الفرج فقد تخلص منها، فلم يتزوج ولم ينظر إلى امرأة، وكان يحصر نفسه وسط سور من كتب العلم ومجالسه وخلوات الذكر والعبادة، وكانت حياته جدا خالصة، فلا تسلية ولا نكتة ولا ضحك ولا لهو، ولا يضيع منها لحظة في شيء من ذلك. لا يريد الدنيا، قال السخاوي. وذكر لي العلامة رشيد الدين إسماعيل بن المعلم الحنفي قال عزلته في تضييق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله. وقلت له أخشى عليك مرضا يعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده. فقال لي إن فلانا عبد الله حتى اخضر عظمه. قال فعلمت أنه ليس له غرض من المقام في دارنا ولا الالتفات لما نحن فيه. انتهى الشريط الثالث من سلسلة أعلام التاريخ، ونكمل كتاب الإمام النووي على الشريط الرابع. تام التاريخ، ونكمل كتاب الإمام النووي على الشريط الرابع.